حقيقة الأمر يحتاج. ذكرنا قضية حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا، وذكرنا فيها خطورة الإعجاب بالنفس. لا أحب أن أعيد ما مر، ذكرنا الأسباب والأعراض، وها نحن الليلة نأتي إلى العلاج. وأول قطرة في العلاج الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. لا سبيل للانتصار على النفس إلا إذا نصرك الله. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أن ينصرك الله، قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. فلا بد أن تنصر ربك على نفسك، فيحصل تعلق القلب بالرب. هذه كما يدعونها الرسائل القصيرة الاسم اس. سؤال: كيف نتخلص من تعلق القلب بالذنب؟ سؤال: كيف نتخلص، رجل يحب امرأة كيف يتخلص من هذا الحب في الحرام؟ سؤال: كانت تحب ابن عمها، وإلى آخره. الشاهد أن هذه هي القضية، هذا هو الإشكال، أن هذه النفس تتعلق بالذنب. فإذا تعلقت هذه النفس بالذنب صار تخليصها من هذا التعلق صعبا جدا، ولا يتم التخلص. للإجابة على هذه الأسئلة، عشان يقولوا أن أنا جاوبت على الأسئلة، أننا قلنا كلما كان التعلق بالله أقوى قطع تعلقك بالأرض. وضربنا مثال قبل ذلك كثيرا، أن الصاروخ بيحمل على رأسه القمر الاصطناعي، فحين يدفعه، لأن القمر لو رفعناه كده أي حاجة بنرفعها الجاذبية الأرضية بتشدها ثاني تنزل، فلو رفعنا القمر كده مهما ارتفع سيسقط، لكن إذا خرج من الجاذبية الأرضية خلاص يدور في الفضاء الخارجي ما يقعش ثاني. فكذلك اللي يخرج من جاذبية النفس ما يقعش ثاني. طب إزاي يخرج؟ أن يكون الدافع قويا. عندنا علتين للعمل: علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة التي تدفعك للقيام بهذا العمل، إذا كانت العلة الدافعة قوية والعلة الغائية عالية، خرجت من محيط النفس، من جدار النفس، وانتصرت ووصلت. أما إذا كان النفس مهيمنة ومسيطرة وصرنا عبيد أنفسنا، فمستحيل أن نتخلص. كيف نتخلص؟ إذا استعنا بالله. كلما تشبثت واستمسكت بعون الله وبحول الله وقوته، امسك جامد، فهذا الجذب إلى أعلى يقطعك من التعلقات الأرضية. قال ابن القيم: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. قطع العلائق، أن العلائق تتقطع. تتقطع إزاي؟ من شدة الجذب إلى أعلى والتعلق بالأعلى والتخلص من التعلق بالأرض. 2، معرفة خطورة الإعجاب بالنفس. احنا قلنا ان من تخربق بهذا الامر اللي هو الإعجاب بالنفس قال لما يخرج من رأسه، اعرف خطرها بقى عشان تتخلص منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرياء من باب الإشراك، الشرك. الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. يعني الرياء لما الإنسان يعمل للناس يبقى بيشرك الناس مع الله، ولما الإنسان معجب بنفسه بيشرك نفسه مع الله. فهذا هو الخطر، أن العجب نوع من أنواع الشرك. 2، أن العجب يحبط العمل ويفسده، المعجب محبط عمله. المعجب لا يعرف حق الله ولا يعرف آفات نفسه فيحبط عمله. ثلاثة، أن العجب يؤدي إلى غضب الله ومقته. يقول أبو مدين: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. أربعة، أن العجب يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن. كلما كنت معجبا بنفسك راضيا عن نفسك وكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلك الله إلى نفسك فهذا هو الخذلان بعينه. اتفق العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ودي قضية عجيبة جدا، كويس أنها فاتتني في الأول، أستدركها دلوقتي في حاجتين. إن اللي الحاجة الأولانية، قد يتعلق القلب بالحال. بمعنى إيه؟ في أخ لينا، طيب بقول بلاش إخوة، في ناس بيقعد مثلا بعد صلاة الفجر إلى الشروق، أو بيقعد بعد الصلاة يقول الأذكار: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني الحمد لله، لأن المسجد بيتسم بالهدوء والسكينة، فبيبقى الجو نفسه جو معين على استجماع القلب وحضور القلب. الإشكال في تعلق القلب بهذه الحالة، إن الحالة دي بقت عندي مهمة جدا وخطيرة جدا، ومش عايز أفقدها. مبقاش التعلق بذات الذكر أو طلب مرضات الرب، وإنما بقى التعلق بالحال. يا ترى وصلت؟ لا لسه ما وصلش. طب صل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإشكال في إيه يا إخوة؟ إن إحنا الإشكال في فهم الدين، والله الإشكال في فهم أحوال القلوب، الإشكال في فهم التربية، الإشكال في فهم طريق إلى الله، الإشكال في فهم الوصول إلى الله. ده إشكال كبير. والإشكال أكبر يعني مشكلة في هذا الموضوع، إن بعض الناس مش فاهم وبيغلط، وما تيجي تفهمه ينتقل إلى خطأ أكبر. زي ما قلت كده، إن في أخ قاعد مش عايز يشتغل. ليه؟ أنا هتفرغ للعبادة. يا ابني ما ينفعش كده، اشتغل. يشتغل ويضيع دينه. طب ما تشتغل وما تضيعش دينك، يعني مشيهم الاثنين جنب بعض في خطين متوازيين، ما تضيعش دينك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ما فيش مانع ان الانسان يشتغل للدنيا وفي نفس الوقت يبقى قلبه حاضر مع ربنا. ايه التعارض في دي؟ التعارض بس في جزئية من شبابنا، فعلا دي حقيقة، وده إشكال كبير. خلينا نتكلم بقى في موضوعنا اللي هو إيه؟ أن بعض الناس أحيانا قد يتعلق قلبه بالحال لا بالله. الحال ده سبب من أسباب الوصول إلى الله، فتعلق القلب بالسبب نوع من أنواع الإشراك. مشكلة تعلق القلب بالأسباب شرك، وترك الأسباب لا يجوز، حرام. ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب. الشاهد إيه؟ إن أنا بقعد بعد الفجر أذكر ربنا، يحصل إيه لو في يوم من الأيام خرجت بعد الصلاة عندي عمل، عندي عيادة مريض، عندي عندي تشييع جنازة، عندي عمل، هسعى اروح اشتري حاجة او ابيع حاجة او اقضي مصلحة او اسعى مع مسلم في خير خدمة، ايه المشكلة ان انا اقول الاذكار وانا ماشي؟ تعلق القلب بالهيئة كأن تعلق قلوب بعض الاخوة بطقوس معينة لا يأتي الحال الا معها فعبدوا الطقوس لله. يا رب توصل صح عشان بس الاخوة ما يفسدوش، يتحول الى الجانب الاخر ان يترك. ما بقولكش ما تقعدش للشروق، اقعد للشروق، وما بقولكش ما تقعدش ساكت، لا اقعد ساكت ولا تلتفت. الشيخ الاسلام كان ابن تيمية كان كده، يقبل بوجهه على الحائط ولا يلتفت حتى ترتفع الشمس، لكن ما يتعلقش قلبك بكده، يعني معناها ان ما تعبدش دي، ما تعبدش الحالة دي. هي دي عبادة النفس، ان تصير العبادة شهوة وحظ نفس، ان يصير العمل هوى ورغبة ولذة نفس. فلذلك العجب يؤدي الى الخذلان. اللي بيوريني انه معتمد على نفسه وانه يقدر يستغنى عني، مع السلامة. صح كده ولا لا؟ انت موريني ان انت مش محتاجني وقادر تقوم بنفسك وتعمل كل حاجة اكبر مما نتصور ونحلم بها، خلاص توكل على الله. فهكذا مع الله الذي لا يستعين بالله ومعجب بنفسه، يرى انه يستطيع ويرى انه يتمكن ويرى انه يقدر ان يفعل ولا يستعين بالله، ياكله الله الى نفسه روح. مش قلت لكم زمان كده قصة الراجل اللي قال لي انا عملت رمضان كده 10 على 10، عملت رمضان كنت بعمل كل ليلة قيام وتهجد، كنت بعمل كل ليلة، شوف بقى، كنت بعمل. طيب وكله الله الى نفسه فضل وفسق وانخرق عقد سلوكه في الطريق الى الله، انقطع. ليه؟ ربنا قال له انت بتعمل وبتعمل وبتعمل ونسيتني. طيب سلطت عليه فتنة ففتن وضل وضع. فلذلك العجب، الاعجاب بالنفس، الكبر، رؤية النفس، اظهار الاستغناء عن الله، عدم الاستعانة بالله، يؤدي الى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن. ايضا العجب يؤدي الى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. هيبدأ المعجب بنفسه بقى ينسى ذنوبه. سبحان الله العظيم، انا كان في قصة بقولها وبكررها من 5 سنين ولا اكتر، من اكتر من 5 6 7 8 سنوات، قابلت واحد في مكة فبيقول ادعي لي، قلت له ربنا يتوب عليك، قال لي يتوب عليا من ايه؟ فشايفنا واقفين على الناصية، ده احنا في الكعبة. فقلت له خلاص ما تزعلش يا عم، ربنا يتوب عليا انا. قاعدين نردد القصة دي من 8 سنين وظننا ان ما حدش كده خلاص، اللي بقول له ربنا يهديك يا مدني، كل اللي بنقول له ربنا يهديك وربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك، كأن مش هيهتدي الا مدني بس، ما حدش عايز يهتدي تاني خالص. فتلاقي ده انا ظننت ان خلاص الناس تعودوا على ان ربنا يتوب عليك، كلنا محتاجين نتوب. لكن زي كده من كام يوم لقيت احد الاخوه الافاضل اللي بحبهم حقيقه من الاخوه القدام يعني التقال، فبقول ازيك عامل ايه؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي يهديني ويتوب عليا؟ انت شايف حاجه ولا ايه؟ قلت له انا مش شايف حاجه، ربنا يهديني انا ويتوب عليا، ما تزعلش. قال لا ده لسه الناس بتزعل من ربنا يهديك ويتوب عليك لحد دلوقتي. ده ايه ده؟ مين النهارده مش محتاج ان ربنا يهديه ويتوب عليه؟ كلنا محتاجين الهدايه، كلنا محتاجين التوبه. والله يا رب اهدينا وتوب علينا يا حي يا قيوم. لذلك الاعجاب بقى، اللي معجب بنفسه تقول له ربنا يهديك، يقول لك انت شايفني مجنون، انت بتتكلم في ايه؟ ربنا يتوب عليك. يتوب عليا من ايه؟ يتوب عليا انا؟ الحمد لله انا ما بعصيش ربنا ابدا. وانا اقول اللي بيظن ان ملوش ذنوب يبقى ده اكبر ذنوب، اللي بيظن ان ملوش معاصي تبقى دي اكبر معاصيه، وهي دي مشكله العجب. المعجب مش شايف ان هو وحش، مش شايف ان هو ناقصه حاجه، مش شايف ان هو بيغلط، معجب. فلذلك يؤدي الى اتباع الهوى، خلاص انا صح، ويؤدي الى نسيان الذنوب، ينسى. سبحان الله العظيم، نازل من عربيه ميكروباص وقاعده جنبي واحده كرسي القداماني جنب السواق ونازل، فبص له بقول له دي ده كلام، ده كلام دي قاعده تقعدها؟ قالوا ايه يعني؟ ده شرطها الشهوه. تلمس امراه وتقولي شرطها الشهوه؟ ده انت لمسها، عياذا بالله. هي دي اتباع الهوى بقى. قال ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، الا ما اشرب من هواه. فيؤدي العجب الى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. سته، يؤدي الى سوء الخاتمه، والعياذ بالله. والحساب الشديد يوم القيامة. هنقول دلوقتي في تاني حاجة، احنا قلنا اول حاجة الاستعانة بالله، اتنين معرفة خطورة العجب، تلاتة الدواء المر. بس خلينا نخلص، بس احنا لسه في اتنين، اللي هي الحساب الشديد. اللي معجب بنفسه الله عز وجل يعلم. يعني انا لو قلت لك النهارده انت معجب، قلت لك انت معجبه بنفسك، تقولي لي لا ما حصلش، معجبه فين؟ انا مش معجبه بنفسي، وانا مضطر اصدق. خلاص انا مضطر اصدق لما اقول لك انت معجب بنفسك، تقولي لا مش معجب. خلاص انت مش معجب، انا ما اعرفش جواك ايه، لكن الله يعلم من المعجب ومن غير المعجب، صح ولا لا؟ فلما يجي يحاسب يوم القيامة المعجب، لازم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه حساب شديد عشان يبين له أن إعجابه كان بالباطل، وأنه ما يستاهلش أنه يعجب بنفسه. معجب بنفسك ليه؟ على إيه؟ فلذلك يؤدي إلى سوء الخاتمة، لأنه بيخذل ويتبع هواه، ودي أخطر أسباب سوء الخاتمة، الخذلان واتباع الهوى. والحساب الشديد يوم القيامة. سبعة، يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه، العجب. قديما قالوا المعجب مثل طائر في الجو، كلما ارتفع طغر في أعين الناس. العجب طائر في الجو، كلما ارتفع طغر في أعين الناس. المعجب كل ما يرفع نفسه أنا وأنا وأنا وأنا بتصغر في أعين الناس، ما بيصدقوكش. النهارده بيحدثوني بيقولوا في واحد كان بيتكلم، فبيقول انا معايا 7 دكتوراه. بيكذب، الناس كلها تقول كده، بيكذب. فبيكذب يعني صغر، بدل ما هو بيتنفخ ويكبر، لا صغر. فالمعجب بيؤدي الى نفور الناس منه. الناس ما تحبش كده، الناس تحب التواضع. لذلك كنت بقول عن شيخ من مشايخنا الكبار الله يرحمه رحمة واسعة، ان كان اميز ما فيه انه متواضع بغير تكلف، مش متكلف التواضع، متواضع بطبيعته. سبحان الله العظيم، كانت كل الناس تحبه، لذلك كان دايما يتداول على الالسن ان اكثر ميزة فيه انه سهل يتحب، كل اللي يشوفه يحبه، لانه فعلا متواضع بغير تكلف، لا كبر ولا غرور ولا عجب ولا تطاول ولا تعالي ولا شموخ بالأنف ولا احتقار للآخرين ولا ازدراء للناس، وإنما متواضع بغير كلفة، فكل الناس تحبه. المعجب كل الناس تكرهه وتنفر منه. ثمانية وهي الأخيرة، أن العجب يؤدي إلى الخسران المبين، النار عياذا بالله. نسأل الله أن ينجينا من النار. ديك الثانية. الثالثة، الدواء المر. الدواء المر أخطر شيء يا جماعة، أن تعاقب لتهدى. يعني بعض الناس كان طيب وضل، فالله عز وجل بر، اسمه البر، البر التواب الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في القراءة الأخرى أنه هو البر الرحيم. الله البر لا ينسى عبده الذي كان له حال معه، فإذا ضل العبد الله يعيده، يذكره مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية وألف، وبعدين يسقيه الدواء المر، آخر الدواء الكي، يكويه على عينه بقى لما ما يجيش بالراحة. برضو زمان قلنا القصة، الشاب اللي ضل بعد هدى وبعدين أصيب في بمرض والعياذ بالله الإذ، فلما رحنا نزوره قال كان نفسي أرجع له على رجلي، وكان نفسي أرجع لربنا واقف، كان نفسي أرجع لربنا راضيا مختارا. هو بيقول كان نفسي أرجع له على رجلي، جابني على وشي. هي دي، ارجع لربنا بالراحة بدل ما يجيبك على وشك على ظهرك على اي حاجة. هو ذا الدواء المر، ان يؤتى بك رغم انفك. المعجب ربنا سبحانه وتعالى يعالجه اذا كان هو صاحب حال مع الله وربنا بيحبه، يعالجه، يبعت له حد احسن منه، يقوم هو يتكبر على الاحسن منه، يبعت له حد داعية ولا واعظ يذكره، يقوم هو يحتقر الداعية والواعظ ولا يقبل المواعظ، يرسل له مفيش. كيف يعالج الله العجب فيه؟ يسقيه الدواء المر اللي هو ايه، يذله، وبشهد على يقضي عليه بذنب معصية، وتلاقيه عمال يتمرمط في المعصية دي ومش عارف يتركها، ويحاول يتوب منها ما يقدرش يتوب، يتخلص منها يزداد تعلق بها. عقوبة عشان ربنا يكثر العجب عنده، كل ما يريد يعجب بنفسه يتذكر المعصية اللي هو متورط فيها. لو عرفها الناس آحاد المسلمين يأنفون منها، ينكسر. هو ده الدواء المر. ولذلك بقول ان من علاج العبد ده، هيجي بقى معانا مستقبلا في معرفة اسماء الله وصفاته، التعبد بالاسماء والصفات. فاسم الله القاهر، القهار. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هات الآية من الأول كده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله. أي شيء أكبر شهادة؟ الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا الدواء المر أن يقضي الله على المعجب بذنب. يحب واحدة في الحرام أو يقع في معصية الكذب ويتفضح، يبقى شكله قدام الناس كلها كذاب. هذا الدواء المر يسقيه الله له ليستخرج به هذا الداء القاتل. بعض الناس ربنا بيكرمه بالعلاج ده ويتوب وينصلح حاله، وبعض الناس هذا الدواء يزيده نفورا، يطغى اكتر، زي ما يقول ايه، يتقيأ الدواء فيأتي الدواء بنتيجة عكسية. التربية الربانية من الله لعبده، واحنا قلنا قبل كده ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما ربنا يحبك يعتني بيك عناية خاصة، يربيك بقى بالسراء والضراء، بالبلاء والعافية، بالعقوبات والنعم، بمن يختلطون بك ومن يهجرونك ويبتدعون عنك ويبتعدون عنك، بالعطاء والمنع. تربية، بس احنا محتاجين الفهم عن الله. فتربية الله العلاج الرباني للعبد ليخرج منه داء الإعجاب بالنفس ورؤيتها بعين التعظيم، أن يخلي بينه وبين الذنب فيتركه دون عصمة منه، يتركه لضعفه وللنفس الأمارة بالسوء فيقع في الذنب فتهتز ثقته بنفسه ويعرف حقيقته. يقول يبقى أنا أعمل كده؟ طب إزاي أنا وقعت الوقعة دي؟ طب إزاي أنا عملت الحملة دي؟ ثم العقوبة بقى، تربية الله عز وجل للعبد علشان يخلصه من داء الإعجاب ده، إنه يحاول هو يتخلص من الذنب ده ما يعرفش يتخلص منه. والله بتحصل احيانا ان مثلا ايه، يعني الواحد يقوم من النوم مثلا عايز يصحى 3 يلاقي نفسه صحي 5. قال لا، في ايه من الفجر يعني كده، صلاة الجماعة ضاعت. تاني يوم برضو 5. قال لا. تالت يوم برضو 5:10. لا، هو في ايه؟ الساعة البيولوجية يا عم، لا ساعة بيولوجية ولا مساعة بيولوجية، القضية هو خذلان، مش محتاجة هي الامور ساعة، ده هي محتاجة توفيق من الله. خذلانك يقول كده، واحد يقعد مع نفسه يقول لا، طب هو في ايه؟ وبعدين مثلا ايه اللي صحي الساعة 5 ده، يعني المفروض ان هو رايحة عليه نومة 2 يقوم يصلي ويحاول ينام، ما فيش نوم تاني لحد تاني يوم، برضو ينام من 3 لـ5. هي دي التأديب، تأديب الله لعبده. طاح على دماغه آسف على أفاه، عشان يعرف ان هو ولا حاجة. انت فاكر ان انت بنفسك؟ لا، ده انت بالله. هكذا يخلي الله بينه وبين الذنب. ولذلك في منزلة التوبة في مدارج السالكين، اول التوبة النظر الى المعصية اذ خلاك الله واتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب اليك سبيلا. وانما خلى بينك وبين الذنب لمعنيين: ان تعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في امهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه. هتعرف بقى ان ربنا سبك تعصي عشان تعرف عزته. الواد ياسر ارى النهارده في الفجر ربح: ان الله فالق الحب والنوى. وقعدت اتامل في ايه كده بعد الصفحه، قال سبحانه وتعالى: واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. ولو شاء الله ما اشركوا، هي دي بقى عزة الله، جبروت العزة. ابن الجوزي بيقول ايه: قطع قلوب العارفين طولة العزة في قول الملك الجبار: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. هي دي جبروت العزة، الجبار جل جلاله، العزيز سبحانه وتعالى قطع ظهور الناس بأنه سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ثم تمتنع عن أن تقول لي ولو شاء الله ما أشركوا. ربنا بيقول لسيدنا النبي: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. يعني هم أشركوا، شاء الله أن يشركوا، مالكش أنت دعوة، ما جعلناك عليهم حفيظا. هو ده قهر الله، التعبد باسمه القاهر القهار، أنه لو شاء الله ما أشركوا، الله قضى أن يملأ جهنم ثم تؤمن وتوقن أن هذا هو العدل والحق والرحمة من الله جل جلاله. هو ده. فلما يريد الله أن يعالجك، وزي ما قلنا الدواء المر يوقعك في معصية وتفضل تتمرمط في المعصية، وكل ما تقوم تقع. ليه؟ اخرس مش لسانك، ليخرس عقلك. اخرس، لا يسأل عما يفعل. من صور التربية الربانية ايضا في اسم القاهر القاهر القهار أن يمنع الله سبحانه عبده بابا من أبواب الطاعة كان قد ألفه وتربى عليه. يعني قد يكون إنسان محب للذكر، فتلاقيه قاعد لسانه شغال على طول، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو متميز في القرآن على طول، القرآن على لسانه سهل محفوظ حلو جميل مستمتع، فيحرمه الله من هذه الطاعة، يفاجئ ان نفسه كده غافل ما بيذكرش، يجي يذكر ينام، يجي يذكر يلاقي نفسه سرحان، بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. طب ما بتذكرش ليه؟ مش عارف. عقوبة، عقوبة ان يسلبه طاعة او حلاوة طاعة خيانة له وحفظا له من تسلط النفس وإلحاحها لكي لا يحمد نفسه ولا يرضى عنها. اسمع الحديث ده بعد ما تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اخرج قال الله عز وجل في الحديث القدسي ده، الحديث ده غير الحديث الصحيح، هذا أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. أولياء الله الصالحون أحباب الله، وهو تفكر الأولياء بس اللي لهم مقامات وأبب والناس بتندر لهم وتطوف حواليهم وتتبرك بهم، لا، ربنا قال إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي هو لله ولي، والعلماء أولياء الله قالوا كده، إن لم يكن أهل الحديث العلماء أولياء الله في الأرض فليس لله ولي، هم العلماء بالله، هم دول الأولياء الحقيقيين. الشاهد اللي يهين ولي بقى من هؤلاء الأولياء: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يبقى أنت كده بتحارب ربنا، أنت اللي أعلنت الحرب على ربنا. فقد بارزني بالمحاربة وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. اسمع بقى اللي جاية دي، الشاهد من الحديث اللي أنا عايز أسوقه في الموضع اللي احنا بنتكلم فيه هو: وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العبادة، وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك، وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، ذلك أني أدبر عبادي بعلمي في قلوبهم إني عليم خبير. حديث خطير لو صح. هي دي تلبية الله لعبده. ربنا كريم وحليم وعظيم، أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك، أرحم بك من الدنيا كلها، وهو أعلم بك. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. الله يعرفه، الله بك عليم جل جلاله. لذلك هو يدبر أمرك، فأحسن شيء لك أن تخضع وتستسلم. اخضع لله واستسلم وارض به ربا مقسما للأرزاق، وافهم عنه. حسن الفهم عن الله. تأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى لنفقه القضية. ما اسمك عند الله؟